بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكارا كهيكا قرآن سورة الإسراء آية ترباتة من رجل كبا والربو والربو فتربنها تاسسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كان يا ربي أما درة دبرت كيستي يوركون إسنتي قلت رب مقفت إياتان جيتو اللين وفيميت يو رفقو سنكي ساباتا شركي تقوتا تكهو واهي ليست تقوتا جيتو دبتي دبرت إيه سن دبتي دبرت بودا إلمان ما كان وان إساجال كثين وان إسافته وان إساني فقود وان إلمان ما كان فقود نتلقى وتربين ويتمال جدو. ولقد كرمنا بني آدم إلما نما كانت آلشف نجنا إذا كبجني كبجما إذا قون جنا إلما نما بني آدم وانجر مكانا إلما نما وانجر مكانا إلما آدم وانجر مكانا آلا إذا قون واحد در آلا إذا قون كبجما كجرا ويتجر اللي كبجما دا كيود اللي كبجما دا جتا بني جتون أصلي أفان عربا كيسرت سلا إلمان قفرت دبتمتي ويتا ولد جدا ديرا دبرتي ولتك بتمالي كلمان بني كوني ديرا قفرت دبتمتي هاته مقام أكنا كان كيسرت مروم كتفيان سيلي مقام أكنا كيسرت بني آدم يوجدا إلمان قفامتي مروم إلمان وان آدم الرا أرغميت ديرته دبرتي تهو kanafu ilma nama kan ilman adam kana isan chalchifne isan kabajne jena malin kabaj rabbin subhanahu wa ta'ala kalmati tiki siwan sila inni kabajamu qabu hundanu isa kabajne jecha dubbin wan inni sila kabajamu ni qabu akli isa kenninet hayawan kan irra isa qabne gafa dura أبا إساني آدم ملائكة سجودا في جنة إسان كبجنة بكم تعلمي إساني كدنة إسان كبجنة أكو مثلا حيوان نبران دبتو دبتا إسابونة خنانج إسا كبجنة كإشاراتان اللي دبتو كأفانين اللي أربان اللي دبتة ولي قلتة كان إندن دهو أكو مثلا harka harkamilan akka hayawana kalafarra deemu miti ol qajele kadeemu ol dabate kadeemu isataasifnet akkuma sawan fokkattu hundarra kadikatu kawan fokkattu irrafagatu kawan gari nyatu kabilcheffatu kakkana isagone kunimarti fabli rabbi nisafkennejechu almaya kabaja rabbil ilmana ma kanafgot wanni birayo duteru hin kesabate maltaade inna jibti ilmana ma jiratille ndo attille ajisamiti ndo bako mardi kabaja rabbil ilmana ma kanafgot ejjo ilmana adam kanaf kulli sito koti amma lewani sani tan raja rabbin do ba wa hamalnahum fil barri wal bahri إسان سنبان نجر رجل نتو إسان باتججو هاوالا لنلي إسان بان نجر في البحر در كيستي بكبشان نجر رتي إسان بان نجر والبحر بحر كيستي اللي إسان بان نجر رجل بري بحر إسان بان نججون بري كيستك ديمو ميلان ديمنا يابي دابا يابتسن ديمنا أكا زمان أرى مكينانو تبكهو بابرانو ديمنا takka qilleensa keessa samii keessa ol ka'ee taayiraadhaan bararina بر تلّي إثبان نجدا بحر كيسة تلّي إثبان نجدا دوني دان دوني إثاب قونت أجي كيسة تلّي نمت إثباته كن اللين ميزا علم نماك أبور راهججو وان إني أم بخان رجالين ورزقناهم من الطيبات وان قدقاري مرر رأي سنعجف نجدا كبل كيفتني ناتا كاليدي ناتا كاكشيت هاتي ناتا وان مآيا هندا فلفتني غرا غرا ولدت فوتني أك إني مآيو تاستني كنياتني في كما أكم إني تلتت جرا إسا إسا مآيو ناتا وان ديدي ناتا وان بل كيفتني ناتا بكاته تلفته إراميجي ولدت بلچيسي ولدت داكي ولدت تومي أكس الله إني نياتا بساتو لدت وان غغاري تهفند إسا صور إسا نياتشف نجد ربين أماس كانني إلما نما كانا قون الرا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا إسان جالشف نجد أماس على كثير ممن خلقنا هدر إسان جالشف نجد أوما وفي أوم نكنا كيسا هدر أوما هدر إسان جالشف نجد تفضيلا جالسين علمنا ما كن والربين أوم كان هندر جال جد ربين إسان جالشف أقلين اللي وهندر إسان جالشف علمي الآن اللي وهندر إسان جالشف فدوان أومي كنرى آلشيسين سئسة آلشيفنة كوني مرتها شكري كي نبيك نيفي هاته إسان شكري كي نوالا لنججو آياتون نتعانتو كان مؤلفت كنرى مال برباتي ساري نعما كنا كيسيني قوني كاسد دبني بي كاسد دبتني والين واني سنيف قد أميتك كالمامي تججو كنرى علماني كهاتوان جني رني جالن جت جورسني هاتواني من منين كوني واني تبيضة قد إيه ملايكا رنم ننشالو في جت جورا جت جورا ستني هاتواني كوني علمي مقدت هاتواني مالي وانما تفسير كيسة سينسسون قناف جت برباتشي ساتهي ميت ملايكا تجالا جت جو في لك بني آدم تجالا جت جو كيسة خلاف نجرو هايدان درادية بنو ننجرو بوان إسرى وتدي بنون نجرو كانت جعل جنوس دليل سرين اتقاج الجل نجرو وان دليل الرا اقتباس قد أمالي أكا ربين غري أنبيوتا غري الرجال كيف نجد نصيدان نوضو باتسان اتي تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض غري ساني غري الرجال كيف نجد أكا ربين نصيدان مريد باتسان اتي غري ساني أكا والجالان ملائكة في نمك أنا كانت تجعل جيتشو واني نسينا كسيت مريد باتنجو غري نساني أولو الأزم ورتها نكون نمرة كاك أنبيوتا كوت ملائكة الرجالا جيتشو تجرى تكا أمومتو خواسي مومنتوتا عامي ملائكة الرجالا جيتشو أكنات اللي ورعاسن ننجراني كوني محلي نساء بكبرات بارك الله فيكم تفسير كي سوانقل جنوف قبل ما الجلدو بس نتعانسي نعمة وان المناماتي في قد إكانا وان المناماتي انجالكيزي كان دبنان وان قياك يا مادا إرى دبتا يوم ندعو كل أناس بإمامهم ما دبدو يا إرقما كينا يوم ندعو جتشون قيا وامن جتا كل أناس نما هندا غافا من سميد بدو بإمامهم دره إسانيتين كإمامة هي إسان دره ديمون غافا إسان يا من سميد بدو كمتات هي إسانين ديمون كن أنبيو ترات هينا تقامو كتاب ما إساني كن من رهو تهينا كتاب دلغان إساني كيستي بره فمتتهينا تاكا متوتي ماران تانا دنيا تانا كيستي إسان تغهن كويت إسان وهر رادوغن رادوغمن كويت إسان إتأجى جوان تكو دلغان إسان تهينا كوني مرتنو إمام جتشوخنا كيستي إما سينا جدان ورّي كتاب أكنا كننمتن غران بايا ورّي كتاب أكنا بيتي أمنتن غران بايا ور النبي كنا غرنا بها ويتجرى نكنتي نبي دا وامم نجرى حديثه كيف تتل دفين هجرة يجا غيان غيا قيامات دوبا ويتوام منسان وامامين من دفين بكا يامامين دفتان اتي كتابك النم كتاب قودم وفي واني وامك كنقود اميك أكا كتاب ندلقى إساني كنموه فمن أوتي كتابه بيمينه دوبا كانم نكنم كتاب إسامر قيسات ككنم فأولئك يقرؤون كتابهم ورأكسيسون كتاب إساني سنقرأن قم تشودان قرأن جدا قم تشودان قرأن كن ورهاء مقرؤو كتابيا أغايا خور آفود آتي كتابك يكان قرأ ورجل سنة إني ظننت أني ملاق حسابيا أني أرآن تنطق أوم تجرا حسابك يأرقد ديشو جزاوان دنيا كيسات دلقين هو كتابك يكان قرأ جدا ما لفي أولهما ملتوك باخو اللي ساء ديدا أكام باخو اللي نقرر شوين كتاب إساء مرقان كنمي ور مرقان كنم سنة رب نهاتاسسو قمتشون أسديبئي وينقلب إلى أهله مسرورا كم مدى قرى الرسالة بيه كتابك يكنا ناقرا عجل ايجو ولا يظلمون فتيلا هميد من جل أدوب إسانس هميد من فتيلا يجونا كمتاري اللي جاء متاري خيتي قرى فريت مرا كيس جرتو سن هكا متاري يجي كيس جرتو سن اللي جبري كالو يجي كيس جرتو سن اللي هميد من جل خيري نساني تدلغة تنجلا هفتين ميد أمن ما سيا نساني اندلغين إررتي بالريف فمين ميد أمن جيتو دوغا هو مدلغن قف أرغتن غافتن قياتني فواني شكري قد آني ما سيني قون إررتي شكري قد آواني جنوب أكا قياتا نكيستي كتاب مرغان كنمتني غمدني في جيتا ورب تانكن نمهو مالي في الرادي سجنان سنوان دبتنون قبو ايجا سن وواوان ثاني تو دبتنين قبو مالي با دبتنين نمي بداف ديب نمهو مان دلقين نم اسبت الليب الله فاجبت الليب الله وان الرحا سيمال تجير جيجا دوب ربي مال جدا ومن كان في هذه اعما نمني دنيا تنكيس ست بلا تهجدا بلا جاتي متقا جاني مارغا كقلب نسا بلا تاتي حقارقو ددبي كويت هايتي تيمم تمتاي ساغا دي سينو ديد انتهجدن جتشومالي ويت قرآن لتقرأ مي ويت حديث رسول صلى الله عليه وسلم اتهمم ديدي ورب الله تهي دنيا تنكيزتي فهو في الآخرة عاما آخرت اللي بل مجلا أكيد اللي فما أرقون دندو واني وارغنين انونجرتو غافسا مالي في تكليف ندوميجرا غافسا دنانوان دلقي أرغتو قف وأضل سبيلا إساتو إر جلتا رجل أمس غر كرادات ابتي كرت قجيلو آخرت اللي جلتا دا كرر راد بي أثما أسي أجي تيمو إسر كري جهنمي سنتي أولغا لجتا ور كثير ابن انتاز سيني دو سنتا سيمال جدا حالا ور ربتين أمانين كبانير را ور ربين قلبين إساني بلوم سكابن الرام حالة أمة قريشي في رسول جدت ديمي رانوها سوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كادوا جتون وإنهم كادوا جتون جرسنين لياتني جران جتا والله جرسن لياتني جران جر كافر توتا كقريشي داسن دياتني جيران مشركتوني قريشي سن دياتني جيران مالك دياتني جيران لا يفتنونك اي يصرفونك سيغرغل تشوداف دياتني جيران سيديبي سوداف ان الذي اوحينا اليك اذا غركيتي بي سي سغوني كنرا سيغرغل تشوداف جيتا اكما كغوتو لتفتري علينا غيره أكأتي تران كجيبا نرتي أمتو غيره وانتي وهيدي تقول نسمى لي كبيرو وانسان انتهين كان نر راجي جيري يعني غافي نتقرك إن كانت تكوتو نوال انتابوتا كان داكي نل ست أمنا جانين رسول صلى الله عليه وسلم أمنتي ثانيتي فهوي قدامان قبنيف هدو مني أكيسان اتخذي آبو أني يكون اللي دان قاملي كراء أداتين كراء نمني بيكوف نمني بينين وان كيدين إساني اللي تديمو إياتان جرى دوب ربين هم قرآن ما نتوحي ستقوني كان الراهو ستمتيسو إياتان جرى نو ستيسي مالي إسان كن أكاتي قرآن تجانو تسيتي بوفن كان الراججيرتي لتفتري علينا غيره أكي سبران لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم وان في إيساني تولد إيساني قال وقاتي دبت وإذن سلا أسوكس قوتيك جدا غافت غافتي أكاك لبون إيساني في تسان قوتيك لاتخذوك خليلا والله سلا جال الله ستاسفتان جتا غسان جال الله سيقولتني وفيت سيقبني جال الله سيقولتن جتا وسو أكلبون إساني فيتو تتي إساني في جيرته ولولا أن ثبتناك أي ولولا تثبيتنا إياك هيتو أن ثبتناك هيتو أنكني إن سبك مولدتي بيسميت مصدرتي ديبيا ولولا تثبيتنا إياك أصوغ السئابين سكين تهوباتي لقد كدت رغاديات تركن إليهم غريساني دبول أف شيئا قليلا واهود أصوتي نكين نجراتو باتي أصو نتي وحي وان ستقون سنرت قد سئابو باني اسما دان حقا سنرت أصو نتي قد سئابو باني وصو ستي سوباني وصو نتين كون ستي سوباني أتين كون سلا لقد كت دغاديات تركن إليهم جل إساني سنتي دبو في أن قليلا واتي كويتو معنى كنا اتديات جيتوراميك مالف أصلين معنى فأنا ربا كيستي كاد جيتورلين akkara taw fil diyan ne namin tokoyo je dan dalage chudami ci dalage je chuntaw amma sarabbi nuti gassidam ne je chu kana fil rasul wan kana dalage je chumiti mal je chure rasuli wan kana qalbi ke siyase wan gari san tihase an kana re tawhid arrajira hakata huni beka وان كان وان غري إسان جدن وان بادي أمورا كي ستي وان دين سريحة والإنفال لسيني وصو والاتلافني أكا جركن أمن وقتني جدشو رسول يانان أبدا جده ربي أمنا وياتي كانتها أمنني إسان اتلافون هنتهو تنازل الشرطي كي ترعاتبون اكو لها تاتو hintahu jechuda kanafu osono tigasidabu batte siladiyate watiko siladiyate osoga sidabu banne silawati kodiyate diyatin summan sunu watikoda diyatin sabuddami tisono manu diyatin sidalagin samiti diyatin samade garu chikakenan wan sanir rabbin siti jecha osoga dalaydutate ho mal jala rabbin idan tanwin idane koni jumla irra aywada غافس جدا غاف كم اوسو اكا اسان جدان سان اكا اسان يادان سان سلا دلاي ديفي اوسو غر اساني سنت دبدي اكا اسان سر رابر بادان سان غوتي في لعذقناك والله سلا سدان دمسيفني ضعف الحياة وضعف الممات عذابك ان كيستي دچا جروت ان كيستي اللي دچا غاف دوت اللي سلا دنيا تنا كيف تتل عذاب لدچات هي سقبته اخرت تل عذاب لدچات هي سقبته يچا ولو ملت اليهم فيما يقترحون عليك وسوغر ثاني دب ديوان انسان سرتي يادك ان كان وان سا يادك انني كان غور سين جن كان كيف تتي وسوغر ثاني دي كدب دوتات لا اصبناك بعذاب مضاعف في الحياه الدنيا عذاب دچات هي سلا سقم نچا دنيا تنا كيف تتي وفي الآخرة آخرت اللي أذاب دجاته انتلاسك أمن جيتها ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا نات انقرت لك جيتشون سيف جيتشو لك أتي أفيف انقرت علينا نصيرا نرت ثم سانرقت غافنتي سكأفني ذتين سئومي كنبي يماتنا سيكيني كاسين سيغاي يونو تفيقابني ثم ستكون رتي ارغتي كانو هركا سيفود انجرو جتا متى كانت الى عذاب دانغان قبل دنيا كي ستلي كتشاتشاته ويتكان تبين ويتكان ادوين ويتكان فقرين سلا عذاب تشاته سلا رندمت آخرت اللي سلا عذاب تشاته رندمت خاتا ون سمرتنون ارغم نجتا كوني مالك النري دبين سچو سجدو قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول لي جرا ولت قدلاه يادين امرين ججب ججا امرين كيدين ثاني اللي كيدي لا خامتي اتلين كيدي ثاني ثاني فركو انقو دين ججا قدين جرين ججا قدين جبينيف وإن كادوا إتانسون إياتان جد لا يستفزونك من الأرض دچي تنرى جرگيري ثاني قندك نرى سباسو إياتان جدانا ملي ليخرجوك منها يسرى سباسو لا يستهزونك من الارض يجوكن ارضي كان مرانك اتفاد امي مكه جدان دتي مكه تنرا انسان كن سباسو داف ياتن جدان استفزاز يجون اكنم نتوك بكسن الرابقه تركثني كراركو تهمر ركثني وجبسيثني اكنم نتشي بقه تتازي سورجان استفزاز ون جدان دياتن من كفار قريش يكون دياتن ليستفزوك اي ليزعجوك سيغريس ورافجتك اكدت قلت اكدت قلت سوالالني اذاسي قران سيركسان جتو ما لي في دتشي سن الراسباسوف دتشي مكه سن الراسباسوف اكاتي كيسا دبرتراها قران واذن وسوك سباسا تاتي اكستي ارياني وسو وفي كيسان دتشي مكه سن كيس ارياني كسباسا تاتي لا يلبثون خلافك الا قليلا سبودا تلاواتكم لين تانجرا سبودا ايه كسي ارياني واتكم لين تا انيجرا ما لي في انتين سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا كوني نما انبياء اري تكاك انبياء اجيس تكاك انبياء دانجا مالي ركيسي ركو دانجا اتجيسي سنة كينا سنة ما ورى سنة من قد ارسلنا قبلك كرما ورى سدور ارجينيتكم من رسلنا ارغوتا كينا را يو امان نيسا اتشيس باس يو اتشيس اري يو تكا انبياء سن اجيس امان نتوك ريما ورى مدورا انبياء اجيساتورا سنبود اعزامنا يتمسان اتروف عذابني إسان أرينان إسان كيسا بافنان ويتمثن السلوف أكوما آياته هدودة برتكيساتي ربي انقاف عذابا وفي بوصوفه دو أمتا كيتين أمتا كيفو دو كيسا هيك جران أمبيوتا تساموسا كيساتي اللي كاللوتفا كيساتي اللي ورقنا ورقنا كيسا فدو جارتي تيمالي أمبا بديتنا كيسا ديمي أمبا جارتي رو راف ديمنا جان ربي كوري مان ري سنة كينا جنا سنة كينا أصوت أرياني أتي أريسا سنين كيسا ديمت لا يلبثون خلافك إلا قليلا سيبو دواتكم اللي ونسان تاني جلتو يتمسان دواماني جيتشا ولا تجد لسنتنا تحويلا جيتشو نمو سنة كينا كان في جير من سنگر تو جيتشا إيغا سنة كينا كانت دبري ورى وان كان جيبه ور انبيوت اكنا غد هندو نجچون كون ايغ سننا كين ته انبيوت مراكه ستي سننن كين سنن ججيرم يچو اكاتان نوتي ور انبيوت اكاس غد تي دوين سن اكاس متي دي ماملي كججيرمو متي سلا مور مكالي دوامي يچ هاتو اريسا اسان استفزاز غدن سن الرسول صلى الله عليه وسلم كي سامباني ايغ مسني ربين هجرا اتاججي رسولا كي ساباسيا رسولي أريسا جرى كناتي باستفزاز جراتي نمباني ربين وحي تبوزد يقوم كنام باسو إسان دادبان ربين وفي باسي كناف وأثر إساني حفي يقسم بودا غافة فتحي دا أمانا نيجا أنجركم ورقرين أمو سنان ديمت رسول لكي سابانان بدرتو دواماني يوصول أمت ملمتا دواماني غاف كاني فتحي دواماني دوامين بدر تلاماني اوهد تل اقاسي اتو ارغام تجتشتي ورفسر اللي مجران قرو هدو مفسر توتا باين سي رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني متي وسو كنانتاتي استثالة قد من جتش ورى مكة كوني رسول لي وحيمان كيسا بيان أري سجراتي متي هاركسان أجراتو مالي إيه كان ما جردو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يا رجما كن أتي ركم فيتي في سجرات أمنك اللي هجا في ستك إيه أزال ليش قلت بيكيسا سأريو في الليل ستيادا أتي إبادة لابة دي سنجد شكرت بي أقم الصلاة صلاة دهت أركان إسيتي في شروط إسيبوتي واجبات إسيبوتي خشوع إسيتي ولين صلاة سنك إسين آبت تاتو تتات لدلوك الشمس جتشان وقتي أدون والكت الرادف دي جتشا دبين سأدون والكت الرادف دو زوالان والكت الرادف دو سني صلاة سندات سبب إسين دفدين صلاة نوجبه كان في جتشا لدلوك الشمس فتابيون نجروف كان جان سبب إسين والكت الرادف دين صلاة ندركمته نساء أرقمي أول وقتي إساء جيجي دوبا آيان صلاة شنن دبت آية سنة جان قرآن كيساتي أكمل صلاة شنن دبت دلوك الشمس كوني أدون والكت الرادف ديها كجدي سير ناتي زهري في عصر تكيس جريت شادا إلى غسق الليل هذا قلقل هالكنيتي تكجرو كان أمو مغربا في إشاء تكيس جرى وقرآن الفجر أي وقرأ قرآن الفجر قرآن فجر اللي قرأي إن قرآن الفجر كان مشهودا قراتين فجر سنتك قرآن الفجر يتشون صلاة فجر صلاة يتشت اللي فسرمي وان قرآن نسكي ست صلاة براء الرد إرفمو قرآن عن عبر مجرن ستي وقرآن يتشون كن قرآن قرأي أي اقرأ القرآن وقرأ قرآن الفجر جتشا قرأي قرآن فجر سن اللي قرأ إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن فجر سن كان مشهودا رفمات يجون كملائكان سكيس رفتو يجون ملائكان الكم الكلم الكن نما كيس بولت صلاة فجر دا والبورا في ديمتي تامو قياء أول في ديمتو صلاة فجر سن كيس رفتي مشهود تهون ملائكان الكني في قياء صلاة سن كيس والقهود أجرا دوب صلاة شنان نسكيسة دوبتامي يجو صلاة شنان دوبتامي كان حديثني أول وقت صلاة في آخر وقت صلاة هندا في إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أدى نوباسا كما سأن أدى ركعات إسال لرسولة في إلى نوف أدى نوباسا ججا ومن الليل أمستا بصلاتها الكنرة ومن الليل فتهجد به قرآن كنان تابد ومسر بديسيد آبد والكنرة به قرآن كنان نافلة لك زيادة سيفتها جتا نافلة جتون زيادة صلاة شنن صلاة سنرة إداسة سيفتها جتا تكا تكا مو صلاة الدر صلاة شنن سلينو صدركان كي قد ألفود مي أما اللي رفع مدرجاتها سيتها جتشا رسولنا صلاتهم كن اللي صدركا كي قلفور سيتها جتشا تهجد جتشون التهجد ترك الحجود أي النوم للصلاة حجود جتشون هربا صلاة جتشا هربا ديسوتو تهجد جداما صلاة جتشا هربا ديسوتو تهجد جداما كنافو تهجدني صلاة الكنة شديمان جدانيف ويتهربا كيسا كتش جتشا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لقادة سكاسو ربين كي سكاسو لقادة برأويتون قبو مقاما محمودا بكفار فمت ربين سكاسو شكين قبو جتشا بكفار فمت يتي ربين سكاسو شكي وهيتون قبو جتشا مقاما محمود جتشا بكفار فمان كوني كرسول صلى الله عليه وسلم شفاء عظمى مان قدما قدتي تنام مراف دابة سنة دابة سنة جان كا إسي كي ستي ور دراتي في ور بوداهن دي ربي وفي إسي كي ستي فارفت أكاديس مسلم كي ستي رفت اللي مقام محمود كن صلاة كي ستي بعد أزانا دعائي أكنا ناكدا بكجانت رسول صلى الله عليه وسلم مقام محمود كن الذي أشفع فيه لأمتي بك أمتك يا كيستي من قدما أن تابت وجدت بك من قدما دابت في أمتك إياه أني أجدت فصل القضاء بإذاني كهدت ويجتو بك أنبيون نمرتي صداتي نبني مرتي نبي محمد إمبيرا لك أوي تجد رسول صلى الله عليه وسلم أنا لها جدانيس كان بيون نمرت فرع دبرسي نبي الله دفرع دبرسي نبي الله إنه فرع دبرسي جده نبي الله إبراهيم فرع دبرسي كزمان ويت رسوله جيتو رسوله دابتني أجتت خلتني ربين دعائي تكان الرتين بنين الرتين بني أكزت خلتني ربين متاكي الفدو إشفاء تشفاء من قدما دابدو من قدما تهين دقام تينان جدا جان مقام محمود بكتني جدا وقل جدي أما اللي إرقماكين ربي أدخلني مدخل صدقين جدي إرقماكين نا قام فسرى قدانتي مدينة قلت اللي أكي جدي دعائي قلت قل جدي ربي أدخلني يا ربي مدينة ننقلت نسينسي مدخل صدقين سينس أقادة سينس إسين قلبيك يتي جالتمتي قلبيك يتي فرتمتي جد مالي في مدينة نيروسني قند ركباتي جدا قند بشان إسان لي نمانساني جدا غندلاي داراتي انا كما بكما دا سيرا كيسد واخرجني مكر لنا باس مخرج صدق باس صدغادا جتون كقلبين تي يترر ان جت ايغا كيسا غدان ان جت امريك ايبلي جالالان كيسا غدان جتودا ايغا اتي كيسا غدان ان جت ري يوكان سين بي جالتم تو رغر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لي مسنا فغدي من لدنك وهم برانا غدي سلطانا جتون موتما وهم برانا غدي جتون حجة واضحة رقائف قلاته وهم برانا غدي نصيرا جتون أي ناصرا ومعينا تمسا لي وهم برانا غدي جتون حجة واضحة لي وهم برانا تاسي تمسا لي وهم برانا تاسي يا ربيك يا جتون أكنت يوفى السرين أدخلني مدخل صدق جتون وأخرجني مخرج صدق جتون كوني بهينسا قالين سمدينا قالني في بهين سمك الرابهني جتشتي فسرني ورد قالين أمو أمومتي فسرتو إرقاريدا آميمتي فسرتو إرقاريدا ورجلان تجيرا قافة كستاتي مال جنة أما كتابني في أنكوني مال جنة رب جعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك بك إرى بهو في بكسين هندا تم خيري دانا قدي جدا كانت إرى بريدا دا جانو لماني قري مالي في مكة في مدينان كانت تنسون اللين كيسو مجرتي وان أنسينو برباد هندا وان خيري تي في طاعة دانا قد وان كيسا بهو برباد اللي وان خيري تي في وان قارينا تاسي في جدتو دا عموما كانتو إرى بريدا جدا وركنا ابن قيام فاء ابن جزي فاء أكنت الربريدة يعني أكنت الربريدة أموم نجد وقل جدي أما سياء إرقماكين غاف مكة تديبت غاف مكة الركيز إسين وفي الراس أريتي أتل للربين هيامة يقول إيه كيس سادم تكنا إتديبتي جبسيتي جدي أتينكم ما الجتا جاء الحق هاي تلو تجدي وزهق الباطل دارت دبام تجدي جتا دارت لفر دبام تي إسلام من لفت توحين عقيدان كل كلون حقتات سن لفت باطل شركي دا لفر دبام جد إن الباطل كان زهوكا دارت كان زهوكا لفر دبام تجدي ومتك ويت حجان حقائي تلوه دور رابط دنده ويتكن كادبين تريفوتي ولتي أكممان مدينة الرجل وفتي في مخرج سيد كنين ثم كرابه ذاتي والفكات جاه هذه بتكن جدي ويتجرون مرتو يعني أمومة الرجاريدة الرجل سني ولين حديث كيسات كادوه رسول صلى الله عليه وسلم قاف فتي لا قاف هذه بأن بيتي تنكيسة سنما ميبات جرا دربة شديه بجاه تمجرا كان كل إساء رسولي أولئت أنا كتبت قنيلة فان دانيت مال جدا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زهوقا جدا ويتكن مره وقل جدي جاء الحق جدي غاف نجنون غاف فتحي دا غاف تسديبته بنته عند كان جبسيته جاء الحق وزحق الباطل كان جدي يجا وننزل من القران ما هو شفاء نتين كنبو من القران الرا ما هو شفاء وان إن سن فياته قلبي تقابداتي قلبي نما هنداتي ورحمة نما اللي رحمة وانته بوفن للمؤمنين ممتوتا ولا يزيد الظالمين ظالم توتا في ندو إلا خسارة بوسنسي قرآن كنتي بوفن سنين ندو ورى لبو في ميدين إلا خسارا هونغو ملي واتك اللي تاني ندو جدا وننزل من القرآن جتون كن تبعيض مو منين كن غري قرآن جتون مو بيانا دفت بيان مجنسي وننزل نبوفنا من القرآن جتشون وننو تنبوفنا جنسون قرآن الراكته جتشو مهماجر تيمو داري قرآن جتشو مهماجر تيو تجنن بيانا تهوت بريدا جنن مالو يتجنن قرآن نكون مروم إسات شفاء قرآن نكون مروم إسات شفاء مروم إسات رحمة للمؤمن توتا ور تبعيد جتشو تفسرنا مو قرآن كان كيسا آيات خواص تجرى كبك خواص تقرأن وان صلى لتبعيد يوجنه تبعيد يوجنه غري ردبت يوجنه غري قرآن دبت يوجنه غري قرآن أكا غافة سجن قومي دا لايدامي بوتين الدتة جتجر ما لتقرأ فاتحة تقرأن فاتحة مرة تربة تقرأن رئيس الدم فرسان يعني أجراء الرد ويتكنا قرآن كان كيسا آياني خواستين دواتا تنجرتي سنت اتفاد أمي تبعيدا يو جنة يو كان مو معنا قرآني مرمت شفاء اللي مرمت رحمة اللي ممن توتا في جيكو والرئيس دي هو كمت خسارة إذا ويتا آياني دفع مرتين كجبسيسا هونغو تدرا كجبسيسون اللي هونغو تلمتا اتانساني كجبسيسون اللي هونغو براتي جيكا وإذا أنعمنا على الإنسان إلما نما كان رتي يو كانني غون إذا كانني ابني يو كانني إيه فيا أرغتي دنيا أمبرا غوتي إلما أمبرا غوتي وام مران اتبلتي أعربا غرغلا جتا شكري كي نرى غرغلا ونأى بجانبه جتشون نفقا تمقا إساتين جتشون نبونا وتباعد تكبرا نفقات بونا حالتين فقات اج بونيت نتقد قلتو دي ديت غلطك النبيكو دي ديت اج فقات اججا وإذا مسه الشر يوهم تونستو يتمو يو ديبامي يو المان اللي درادو من يو فقر اللين كورا اتفاتي رد الباتي كان يأوسا كغراكو تتو تهجد كغراكو تتو ما له شديد القنوط واليأس من رحمة الله أجر ديبئ والربين إساوا كنو اتنفكات جيجو كن حالة ينو دي حالة والربتين أمانيني والربتين أماني كل أمر مؤمنا إساف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إساف تعالى رجان ما له يوان غمتشو أرغتين لي ما لدلغا شكر ربي وفيق لتهم فتا فكان خير الله سلمت خيري ساتا يو همتون ستوي تلي همتو سنغت سبريت أجري سبري سني أرغتا أكسين خيري ساتها جلن وري ويتا أرغت نعما ربي سنة واللالي تكفر كن وربي تنمان نجيج كل جدين كهدوبة يا إرغماكين كل يعمل على شاكلته مرتنو ندلق جدين على شاكلته أي على طريقته على طبيعته على عادته على مذهبه ما سوف مسارة ذلك أكاتا موفئ الرجل أكاتا ما إساته لتي ذلك جرين قجل له قبطس قرجل لنا قبطس أكو ما سلا إساته لتي أكو ما لبو نساء إسان جدتي ذلك جرين طريق موفئ الرجل رتي قجل لنا رجل لنا سنرد قجل له ما سنرد سنرد ذلك فربكم أعلم ربي كيسنا مر بيك ربي من هو أهدا نمر رقجيلا تي سبيلا غرا كرادا ورقجيلا كرا قبت إنت بيك إره ورواء بيك هندر أتي لنا مكان روان بيتو قبضا ولكن وانا تبيتو ومحدود يجو إرك بيكونا مكان يدو ربي تقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح سقافة يا إرقماك إن الروح الرأس سقافة روح جيكونك مانا إساء وحيد تفسر ما أسبتك اتفت أمي جمهور مفسر توتا كجران روح ما جسمي نماك سجرت تانا جران روح سلا جبرين إن اللي فسرامي قرآن عن اللي فسرامي الصواب والصحيح بك كانت روح الرا يهودان قافة تكا كيهودان قافة جتيني قريش رسول قافة كن روح ما نمني التنجرات تانا نفس ما نمني التنجرات يجو ما لي في إسان كتابه فيك يستطي روحي تانا ربي تكو تشمالي نمني برام بيكو جتشو بيتي يا يهودان روحي نما كيسي إرسانا ربي تكو تشو تاتي مالي نمني برام بيكم سيسين قبو جتشو كتابه فيك يستطي بيتي جدان وفي تكاو في قافة تكا قريش نتيرجي تي رسول قافة دا جانين يو ربي بيك يجو سيني جوابي إن نبي يروي وأنا كنا في جدة دبي وفي كجبو في سنرتي ومراف دي مجر ما جاني جواب دوبا قل جري يا رجما كي نروح ما جاني سكافة تاني جري نتيس الروح من أمر ربي روحين أمر مربي في ياتي جري وما إني أجاج إساتين وفي فتي نمك سكاهي نم نتنجرات مالي ونم نكجزتا في أكنا في أكس جري بيكومي تجرين وما أوتيت من العلم إلا قليلا وان كن نم نئسنينكم من العلم بيكم سر إلا قليلا وهودي مالي إسي ور وانا كنا غافة يجو في خطاب عامي دججو كيساتي جلما جرول ما آف وما أوتيتم وان كن نم نئسنين إنو خطاب نكون نمو مرجعان وإسوان مخلوقة تنكون جتما إسوان مخلوقة تنكون كفده وانته بيكم سألوا على رب وليقولنا ما كدن ولرنا نوابيت أبكسوا ما أولين بيكم سألوا أنا هون دولتي ديبساني نسبة بيكم سألوا بيكم وما أوديتم من العلم إلا قليلا وهو دي مليو من كنا من إجاجين يمكن خطاب نعاميته كانت إرى ججب جران تفسيرك إزاد ولئن شئنا يوفينا جرى ربين لنذهبن بالذي أوحينا إليك والله نفر أن ندبنا بالذي أوحينا إليك إذا قرأت يجد وهي قونكنا ندبنا يوفينا لكن قرآنك أنا ومن ما كيسال لفت أنت كتابك يسال لفت أنت ونسن قرآن كتابك يسال لفت أنت ورقا عدد سنركا ديبتت فرأتوني دندين جرى يوفينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إذا سني لا تجد لك وفي فنقرت واتينكن به وان نتفر النسان الرد علينا وكيلا نرد تيسا وهنقرت فنقافته دي بسانهم جد هنجيرو أسوق وما كيسال لك حفظ فلاني كتابة كيسال لك مصورة كتابة ما كان فلاني ندن دي ناجد هاته فلات من فلاني نان إلا رحمة من ربك عند لين جاكس لكن لم نذهب به إسسانين هندين إسسان قمتين سان كيسالين هين قرآن كيسالين فون رحمة من ربك رحمة من ربك يترى تهيف ربي رحمة سيني قدير أكا إسن اتكفر تانيف أكا إسن نبيوت ربي اللي ددانيف أكا إسن قرآن كان ويتفيتا سهري جتانيف ويتفيتا شيري جتانيف كم إسن كيسا فرطو ملاهن إن فرأنا إيجين دي إيجا كيف ما قونيتو ما إيجيني إن برد إيجا كذب إيجا سيسا حق إشابوتا جاجاشن اللي إن فضله كان عليك كبيرا قولي رب سي قول يا إرغما كينا كان تهي عليك سررتي يا نبي محمد جرانك صلى الله عليه وسلم كبيرا قد قوان دان قان قمني تهي إرغما إساسي تاسفتي كاتما تمرا أنبيوت إساسي قولتي قرآن سرتي بوسه بلسا كي هند سيف ديسه وان رب سيف تهتك كالمامت جران قوان خلقاني دمومت قل جدين المسوان قرآن لالوخانا كي ستي لئن اجتمعت الإنس والجن نما في جن اللي نسو والاتقبمت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتا قرآن كانت انتفوا الرب أسو والجيت نما في جن اللي قوتو ما قوتو لا يأتون بمثله كاك إساتين نفون دندهنية ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وصو قريل لن قريد أفقرقاراته وصو وللي كقرقاران تاتي هكا فيك إنسي جنين أول الراكاتي هكا آخرات سوال قرقار اللي أكاتا فكاتا قرآن كانت أفون دندها نجر كن أما تحدين كامل القرآن أتيجه كامل القرآن قرآن أكنا في دون دندها نجر عشر سور اللي في داجين رب يكون عشر سور اللي سورة تكلل في داجين آية تكلل في داجين تحدين قرآن كيسبي سورة فرت نستجان كامل القرآن أتي سورة قرآن سورة تك آية كان مرة هو متك في دون دندها نجيجه كوني مال جيجه كنري القرآن يكون محمد إبراهيم متيك سنجتن ودور دوريت الله متيك سنجتن من لدن حكيم خبير إسا وقيت سواهن دبك كمل تكاه سنبراه جتا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال القرآن أبان في إيوانك إسا في دون دن دين كان دقاء إسا كيسا تقرقر إسني بافن إبسن همن نيل مناماتي في هذا القرآن قرآن كان كذلك من كل مثل جدتم فكي هند ويتكانك قرصاتك ويتكانك أجاجاتك ويتكانك نواهي إبرادوكاتك ويتكانك قصاراتك أكاتا نتئسيني في أسلوب نتئسيني إفنغلشين هنجير جدتا كل مثل كذلك وأنم نسلا اجتهاجم إفباف نجير هاته ديبسان كناف أرغاني مالي وجنة فأبا أكثر الناس إلا كفورا ندي دجال دوبا إرهدون نما إلا كفورا قرآن سنت كفروا ملي أكانت كفروا ملي ندي دنجال إرهدون نما وقالوا نجلا لن نؤمن لك سورة الآبات القارئة إلى تفكاتي دوبا ayatun nukun wanni isin nukenni to kuma gartan kana awalan qur'an nukuni rabbi birata he rabbi nukenni suni qomana ma ke safi satra ke salle furatu dasni dandaha hatahu rahmat isati in furanne qur'ana kana ammas abban fede akata isa kana nifin nayo jere abban fede fidun dandahu oso insi jinni lenka walgar garto taate kanimarti fabli qur'ana tihi حق إنك أدريك أبو غرسيسا أما القرآن كان كيستي واني هكين جرتو واني برباتشساتا هندي نما إفقال فمتي جرتي أما انتي نما يولا لأمو نمنكن اتكفرو ملي إرهدو نديدي جرو فارنك اتأماني إرتك كادا إرتك مورا إستي أماني سنرى ربنا هاتاسسو درسين كي أنك أراس مرتنا وتاقدر سبراتي والدي من نقاط جرادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.